رأوا الخبر يتغير أحواله والفتير إما يكون بدرا وإما يكون محاقا أو كذا هلالا أو أخير تغير تشكيلاته النورية بقضي وبعد عن الشمس فقالوا ضوء القمر استفاد من الشمس مثل هذا الحكم. أحيانا ترى مثلا مثلا نفترض شاة مذبوحة وإنسان على يديه الدماء تجزم مباشرة أن هذا هو الذي ذبحها ولو لم ترى ذلك أو لم ترى ليس في يده سكين أو كذا ففي هذه يقفز الذهن مباشرة إلى النتيجة لكن تكون فيه هنالك في الحقيقة مقدمات لكنها مطوية مقدمات خفية مطوية لكن تكون متأكدا ومتيقنا أن هذا بسبب هذا كيف؟ والحد فيه مناقشة احتمال نعم فيه مناقشة حد فيه مناقشة لكن في هذا المستوى احنا نتكلم عن الحسيات انا شخصيا الحسيات دي عليها بعض الصعب اذا كانت بارجورية في حسيات في الحسيات في احتمالات في احتمالات في احتمالات في احتمالات ليس جميع الناس يقبلون الحسيات كمصدر من مصادر اليقين وعلى الأغلب في الحقيقة اليقينية الحسيات إذا تقترن بقضايا يعني بما يعقبها من الأدلة فتبقى مفيدة للظن والله أعلم من هذا رأي الناس ومحسوساتي فتلك جملة اليقينية المحسوسات على تقسيم هنا هي الحواس ما يفيدك المحسوس هو الذي تحصل عليه العلم الذي تحصل عليه من الحس من الحداث بمحسوس حواس ما تستفيد منه عليك المرأة تقول أعظم هذه الخمسة البرهان وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مضابطا ثابتا لا يتغير واليقينيات على ما ذكر ابن المصنف ستة الأوليات أي البدهيات جمع أولي وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة يتوقف على تأمل كالسماء فوقنا والأرض تحتنا لسه أشياء أكثر من ذلك الجزء أصغر من الكل والكل أعظم من الجزء وهذا أولي جمع أولي لا مش أولى هي حاشية باطنها أولى في حاشية نقل البرجولي أو من عن كيف هي يعني بعض قال أولى في هذا الموضوع نعم هنا مقدمات يعني مقدمة أولى أولي والثالث المجرآت المشاهدات وتسمى الوجدانيات لاحظ وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل كنوع الإنسان وعقله بمجازاته وألمه والثالث المجربات وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر كقولنا التقنين والصلاة والصندوق اللي هي هذه نفس أحكام الحكم العام الحكم العام نعم هنا في فكرة من أين نعرف العلم بالتجربة كيف نحكم بالعلم بالتجربة التجربة فيها نوع من الانضباط لاحظ أنت تعرفون الرياضيات شيء اسمه تحويل من تناسب طردي أو تناسب عكسي إلى مساواة عبر كلما زادت A زادت B، كلما زادت A زادت B، أو كلما نقصت A نقصت B. والثلاثة بالعكس دي إذا نقصت B واحدة على B، كلما زادت A نقصت B، وكلما نقصت B زادت B. برضه عارف؟ برضه عارف؟ واضح المعنى؟ واضح. هذا تعبير عن الثلاثة بالطبع. لاحظوا احنا نحول الاضطراب، لاحظ ما معنى الاضطراب؟ الاضطراب علاقة